بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد. وكنا شرحنا في الدرس الماضي جملة من الأبواب مما يتعلق بالسحر والكهانة والعرافة وحل السحر بالسحر والتطير والتنجيم وغيرهما مما يتعلق بهذه الأبواب من المسائل. وسنبدأ بباب جديد في بيان ركن عظيم من أركان العبادة وهو المحبة، أو أركان العبادة جميعا وهي المحبة والخوف. ومن هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الباب والأبواب التي بعده، ثلاثة أبواب أربعة كلها تتعلق بأعمال القلوب وأمراض القلوب. أعمال القلوب بما يتعلق بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، وأما أمراض القلوب التي أشار إليها بعد ذلك من الأبواب مثل الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وكذلك ذكر الصبر ووجوبه، ومن الأمراض الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وغير ذلك من الأبواب التي ستأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. وهذا الباب قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تكملة الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله. يبين رحمه الله تعالى في هذا الباب ركن عظيم من أركان العبادة هي المحبة، والمحبة هي أصل الدين، والمحبة المراد بها المحبة المتضمنة تقديم مراد الله على كل شيء، تقديم مراد الله على كل شيء، حبها المقترنة بالتعظيم والتعبد. فهذا من أركان العبادة. وأركان العبادة كما تعلمون هي ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وجمعها الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع، منها سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة تدل على أركان العبادة. فالمحبة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولا يحمد إلا المحبوب. وأما قوله الرحمن الرحيم فهذا دليل الرجاء، إن الرحمة تشتمل على رجاء عفوه ومغفرته. وأما الخوف ففي قوله: مالك يوم الدين. فلما ذكر المحبة والرجاء والخوف بيّن أنها أركان العبادة، فقال: إياك نعبد، أي نعبدك يا ربنا محبة وخوفا ورجاء. وهو كما مر معنا في آيات سابقة في قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه. في قوله يبتغون، هذا دليل المحبة، لأن الابتغاء يدل على المحبة، ويرجون رحمته الرجاء، ويخافون عذابه الخوف. فهذه أركان العبادة الثلاث. وقول الله تعالى هنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فذكر الله سبحانه وتعالى في معنى أو في هذه الآية أن هؤلاء المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله عز وجل، فساووا بين الله وبين أندادهم في الحب. فأخبر الله عز وجل أن هذا منفي عن أهل الإيمان، فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي إن أهل الإيمان أشد حبا لله من المشركين لله، وقيل من المشركين لأندادهم. ثم ذكر قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. بيّن في هذه الآية أن تقديم محبة الله عز وجل يجب أن تكون مقدمة على محبة النفس، وعلى محبة الولد، وعلى محبة الأبناء، وعلى محبة الآباء. فلا يقدم محبة أحد على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم علامات الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعظم علامات الإيمان هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آية المحنة التي يمتحن بها من ادعى محبة الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وكذلك هذه الآية فيها أن أعظم علامات محبة الله سبحانه وتعالى هي اتباع الرسول وتقديم طاعته على طاعة النفس والوالد والولد، وكذلك الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: وقد جعل الله لأهل محبته علامتين، اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ودفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. فهذا يدل على وجوب محبة الرسول، وهي من محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبته باتباع أوامره والسير على هديه والأخذ بطريقته والابتعاد عن المحدثات والبدع. ولهما، أي البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وهذا فيه دليل على أن الإيمان له حلاوة يفرح بها أهل الإيمان، وهذه الحلاوة هي تتبع كمال محبة العبد لله. فكلما ازداد العبد محبة لله، كلما ازدادت حلاوة الإيمان في قلبه. وهذا الحديث ذكر أن كمال محبة الله تكون بثلاثة أمور: كمال محبة الله فيتحصل بها الحلاوة تكون بثلاثة أمور، هذه تسمى مقامات المحبة. الأولى في تكميل هذه المحبة، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. والثانية في تفريعها، أي أثرها، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كما جاء في الحديث: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه افترق عليه. والثالثة في دفع ضدها، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. إذن تكميلها وتفريعها ودفع ضدها. قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، أي أمره كله لله سبحانه وتعالى، يكون أمره كله لله سبحانه وتعالى، محبته، بغضه، ولاؤه ومعاداته كلها لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. وهذا كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، قد استكمل الإيمان. وهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذن أعظم أسباب نيل ولاية الله وأن يكون العبد من أولياء الله هي في أصل الولاء والبراء، وأصل الولاء والبراء قائم على المحبة والبغض. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته صومه حتى يكون كذلك. وهذا مثل الحديث الذي مر معنا سابقا عن أنس في أن العبد من كان فيه ثلاثة أمور وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم ذكر حال الناس في ذاك الوقت، قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. يحكي عن القرن الذي يليه، والناس الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحكي أن عامة مؤاخاة الناس أصبحت على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني أنه لا ينفع أهله شيئا بل يزيدهم ضررا، لأن مؤاخاة الناس على الدنيا قد تدعو إلى ترك الحق وخالفة الشرع والسير على خلاف طريق الكتاب والسنة. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. تقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي أنها تنقطع المودة تنقلب إلى عداوة. والمفسرون لهم جملة من الأقاويل أو الأقوال في بيان معنى قوله الأسباب: قيل المودة، وقيل تواصلهم في الدنيا، وقيل الأرحام، وقيل تفرق منازلهم في النار، وقيل الأعمال، وقيل غير ذلك، وكلها داخلة في معنى هذه الآية: تقطعت بهم الأسباب، فلم يبقى يوم القيامة إلا أسباب التوحيد أو أهل التوحيد الخالصين المخلصين الذين يكون عملهم لله سبحانه وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وها ومن هنا لا بد أن نعرف أن المحبة على أنواع، منها محبة الله، هذه العبودية التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والثانية، محبة الثانية، هي محبة في الله، وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعه. المحبة الثالثة هي محبة مع الله، وهذه محبة الشرك، محبة شركية، يحبون أندادهم كحب الله. وهناك محبة رابعة وهي المحبة الطبيعية، وهذه إن كانت مباحة فأعانت على محبة الله وطاعته، انقلبت إلى عبادات. وإن صدت هذه المحبة الطبيعية عن طاعة الله عز وجل دخلت في المنهيات، وإلا بقيت من أقسام المباحات كما يقوله السعدي رحمه الله تعالى. قال فيه: مسائل: الأولى تفسير آية البقر، ثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأن نفي الإيمان في النصوص الشرعية لا كما يفهم الخوارج، فهو يكون معناه نفي الإيمان أي نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، فينقص كمال الإيمان بحسب ما نقص من المحبة. فإن انتقلت المحبة إلى كونها شركية ذهب هنا أصل الإيمان. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربعة، المقصود بها المحبة والبغض والولاء والبراء، التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا يدلنا على أن أهل العلم أهل السنة عندهم يفقهون الواقع، دينهم مبني على فهم واقع الناس، ففتاواهم وأقوالهم، ويعرفون ما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه. هذا دفع للشبهة التي يلقيها أهل التكفير وغيرهم من الطعن في علماء أهل السنة بأنهم لا يفقهون الواقع. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لذلك قال أشد حبا لله، هذا على تفسير على أحد التفسيرين، أي أن أهل الإيمان أشد حبا لله من محبة المشرك لله، على أحد التفسيرين. التفسير الثاني أشد من محبة المشرك لأصنامهم أو آلهتهم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دونه من دينه، هذا في سورة التوبة كما ذكر آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم إلى آخر الآية. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، فهو الشرك الأكبر. فالتسوية هنا تسوية المحبة والعبودية، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. انتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني من أركان العبادة وهو الخوف، محبة والرجاء والخوف، وهذا من حسن التبويب له رحمه الله حين ذكر المحبة أردفها بالخوف. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا الخوف هو خوف التعظيم، خوف التعبد، خوف السر، وهذا الخوف الشركي. لذلك ينبغي التنبيه على أن الخوف على أنواع. النوع الأول وهو خوف التعبد من الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. النوع الثاني وهو الخوف الشركي، وهو خوف السر من الأولياء والموتى والأصنام والقبور، فهذا خوف سري اعتقادي مخرج من ملة الإسلام. والنوع الثاني وهو الخوف المحرم، وهو أن يعمل معصية خوفا من الناس، أو يترك واجبا خوفا من الناس، كأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس، فهذا أمر محرم. والرابع هو الخوف الطبيعي، وهذا بين أن يكون مذموما أو غير مذموم، فإن انعقدت أسبابه وكانت أسبابه صحيحة مما يعتاد الناس الخوف منه فإنه غير مذموم، وأما إن لم تنعقد أسبابه أو ضعفت فهذا خوف مذموم، وهو الذي يسمى الجبن أو صاحبه بالجبان. إذن الآية في قوله ذلك الشيطان يخوف أولياءه، هذا يفيد أن هؤلاء جعلوه وليا من دون الله فخافوه خوف التعبد. ويدخل في ذلك من يخاف الأصنام أو الأولياء وغيره مما عبد من دون الله. وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذا فيه بيان أن الخشية أيضا من أعظم علامات أو أعظم أنواع العبادة القلبية، والخشية هي خوف مقرون بعمل. وقيل الخشية والخوف معناهما واحد، الخشية خوف مقرون بعمل. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي أنه لم يصبر بل حمله الخوف على فعل ما حرم الله، فهذا دليل على أنه يجب عليه ألا يخاف إلا الله. وعن أبي سعيد مرفوعا، أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف الإيمان اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. الحمد كله لله سبحانه وتعالى، وأما الشكر فتشكر المخلوق بعد شكر الله عز وجل على قدر إحسانه ومعروفه، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله، أي تذمهم على ما لم يكتبه الله لك، وهذا خلاف الرضا بما قسم الله والصبر على قضاء الله وقدره. لا يجره حرص حريص، رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا بمعنى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكن هذا لا يعني أخذ الأسباب في حصول الخير ودفع الشر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. فهذا يلتمس رضا الله ويأخذ بالأسباب التي تدفع سخط الناس وإيذائهم، لكن الأساس عنده هو التماس رضا الله سبحانه وتعالى، فهذا يرضي الله عنه ويرضي عنه الناس. وأما من أراد وكان همه رضا الناس على حساب سخط الله وفعل ما حرم، فإن هذا يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. وهذا الحديث حديث عائشة اختلف في رفعه ووقفه، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: جملة القول أن الحديث قد صح عن عائشة مرفوعا وموقوفا، ولا منافاة بين الأمرين لما سبق، وله شاهد من حديث ابن عباس. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن اليقين في القلب لا يزداد ولا ينقص، هذا رد على أهل البدع في قولهم إن اليقين في القلب لا ينقص ولا يزداد. خامسة علامة ضعفه من ذلك هذه الثلاث التي ذكرها في الحديث: أن ترضي الناس بسخط الله، تحمدهم على رزق الله، تذمهم على ما فاتك. سادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، هذا كما قلنا من أركان العبادة، هو شرط من شروط العبادة وركن من أركانها. السادسة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من ترك. انتقل بعد ذلك إلى باب عظيم من أبواب أعمال القلوب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، وهو في باب التوكل، وهذا دليل على وجوب التوكل على الله وحده. والتوكل على الله هو مجموع الأمرين: الثقة بالله والأخذ بالأسباب، فليس التوكل ترك الأسباب. إذا التوكل على الله يجمع أمرين: الثقة بالله واعتماد القلب عليه، توكله وتوكل العبد على الله وحده، والعمل بما شرعه الله عز وجل من الأسباب والأسباب المباحة. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا قدم الجار والمجرور مما يدل على الحصر، فيكون معنى الآية: فتوكلوا على الله وحده، أو على الله وحده توكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن لا يجوز التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. وهنا يخطئ من يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عمل وعبادة قلبية لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وإنما تقول توكلت على الله وحده وأسأل الله أن ييسر لي هذا السبب أو هذا يعني هذا الأمر الذي يعينني على قضاء ما أردت. قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا موضع الشاهد: وعلى ربهم يتوكلون، هذا من علامات أهل الإيمان. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله وحده كافيك وكافي أصحابك، وهذا بمعنى التوكل. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي، فكلما قوي توكل العبد على الله كلما أعانه وكان حسبه في هذه في الدنيا وفي الآخرة. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لما ألقاه النمرود، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كما قال رواه البخاري والنسائي. ينبغي على العبد عند الشدائد أن يقول هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل من أعظم ما ينفع عند الشدائد ويدل على تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. ولكن هذا كما قلنا لا يمنع من الأخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لما جمع الناس له وقد لبس درعه وحمل سلاحه ووضع الخوذة، وكذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وجلسوا بدون فعل أسباب الوقاية من هذا العدو. قال فيه: مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض، ثانية أنه من شروط الإيمان، ثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. وهذا ورد أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد حتى إذا تذكر الآخرة فإنه يوكل أمره لله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا أيضا من بديع ترتيبه رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر قبل ذلك محبة الله وأيضا ذكر الخوف من الله سبحانه وتعالى وأشار إلى أركان العبادة بما فيها الرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، دل على أن العبد لا يدعوه شدة خوفه من الله أن يقنط من رحمة الله، ولا يدعوه شدة رجائه لله سبحانه وتعالى فيأمن مكر الله. إذن الخلل عند العبد في باب الخوف قد يدعوه إلى القنوط من رحمة الله، والخلل عند العبد في باب الرجاء والمحبة قد يدعوه إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي التنبيه على أن العبد لما ذكرنا أركان العبادة وهي الخوف والرجاء والمحبة، فإن العبد يجب أن يجمع في قلبه هذه الثلاث، فلا يذهب واحد منها عن قلبه، فإن ذهب هلك. أما المحبة فهي أصل الإيمان، وأما الرجاء والخوف فإنهما يجتمعان في القلب، ولكن قد يغلب أحدهما الآخر في حال دون حال، فحال يزداد الخوف وحال يزداد الرجاء، لكنهما لا يفارقا قلب العبد، لأن الناس في هذا الباب على أربعة أحوال: منهم من عبد الله بالحب وحده فقالوا: نعبدك يا ربنا محبة لك، لا خوفا من نارك ولا رجاء جنتك، وهذا قول غلاة الصوفية وهو زندقة. ومنهم من عبد الله بالخوف وحده، فلا ينظر إلى أحاديث الرجاء، ينظر إلى أحاديث الوعيد والخلود في النار، هؤلاء الخوارج. ومنهم من عبد الله بالرجاء وحده، فلا ينظر إلا أحاديث الوعد، دخول الجنة والمغفرة، هؤلاء المرجئة. وأما الرابع وهم أهل السنة والإيمان، عبدوا الله بالحب والخوف والرجاء، هؤلاء هم أهل الإيمان. فالمؤمن يتقلب بين الخوف والرجاء، وأما المحبة فهي باقية ثابتة في قلبه ومطلوب منه زيادتها. نرجع إلى هاتين الكبيرتين والأمران المحرمان اللذان ذكرهما رحمه الله تعالى، وهي الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته، وكلاهما منافيان لكمال التوحيد، كلاهما منافيان لكمال التوحيد. أما القنوط من رحمة، أما الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله كما فسره بعض السلف هو استدراج العاصي بالنعم حتى يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. العبد لا يأمن مكر الله، يعطيه النعم فيبقى في الذنوب، يتساهل فيها ويبقى على معصية الله ولا يرجع إلى الله، فإذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. والمكر من صفات الله الفعلية الخبرية التي لا يوصف بها مطلقا، وإنما يوصف بها مقيدا على ما جاء في النصوص على وجه المدح، ولا يقال عن الله عز وجل بأن من أسمائه المال، لأن المكر في محله محمود ويدل على القوة، كما قال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله. أما القنوط فهو استبعاد فرج الله واليأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقنط من رحمة الله إلا أهل الضلال الذين انحرفوا عن عبودية الله سبحانه وتعالى. فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كلها تفضي إلى التساهل في الولوج في باب العصية. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سئل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وهذا حديث حسنه الألباني. وهذا يعني ليس المقصود الحصر، بل الكبائر كثيرة، فكل ما فيه حد أو وعيد أو نفي إيمان أو لعن أو غضب أو عذاب أو براءة أو قال ليس منا، كل هذا يدل على أن هذه من الكبائر. فذكر هنا من كبائر الذنوب الشرك، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. والمؤمن لا بد أن يكون في قلبه خائفا من مكر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حال السلف، يخافون من مكر الله سبحانه وتعالى. ذكر بعضهم أنهم يخافون من مكر الله في أحوال، منها تأجيل العذاب، يخافون من مكر الله أن يؤجل العذاب حتى يأتيهم بغتة، يخافون من مكر الله فيتخلى عنهم عند الحاجة، والثالث أن يعلم من ذنوبهم ما لا يعلمون فيأخذهم من حيث لا يشعرون، والرابع أن يبتليهم بما لا صبر لهم به، تأجيل العذاب، تخلي عنهم عند الحاجة، أن يعلم من ذنوبهم ما لا يعلمون فيأخذهم به، وأن يبتليهم بما لا صبر لهم به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، واليأس من روح الله. في جاء في حديث فضالة بن عبيد ثلاثة لا يسأل عنهم، ومنهم القانط من رحمة الله سبحانه وتعالى، رواه عبد الرزاق صاحبه المصنف. وهذا أثر ابن مسعود وهو أيضا بإسناد صحيح، والكلام فيه مثل الكلام عن الحديث الذي قبله. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ذكر أن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه له سبب أو سببان محذوران لأسباب القنوط. أسباب القنوط: الأول أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على الحرام فيصر ويبقى على المعاصي حتى يكون استمراره على هذا أنه لا يرجو حتى التوبة، ويقول أن الأمر خلاص انتهى ولا ينفعه شيء. ومن أسباب أيضا القنوط من رحمة الله الخوف المفرط، أن يقوى خوف العبد بما جنته من الجرائم فيذهب رجاؤه من قلبه. والأمن من مكر الله أيضا لهما سببان: السبب الأول الإعراض عن دين الله وغفلته عن ربه، والثاني هو الجهل، أن يكون معجبا بنفسه مغرورا بعمله. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهذا أيضا فيه دلالة على وجوب الصبر، وأن الصبر واجب، وأن الصبر من الإيمان. الله عز وجل أثنى على أهل الصبر في كتابه فقال: وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء، وقال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ذكر الله الصبر في كتابه في 90 موضعا، ذلك لأهميته. الصبر عموما ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على أوامر الله، وصبر عن نواهي الله، الثالث الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وخص في الباب هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب الصبر على أقدار الله لشدة الحاجة لمعرفته، لأنه كلما أيقن بالقضاء والقدر زاد توحيده ويقينه بالله، كلما زاد إيمانه بقضاء الله وقدره كلما زاد توحيده ويقينه بالله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هذا بعد ذكره لقوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، دل على أن قوله هنا ومن يؤمن بالله يصبر، هذا دليل الصبر. لذلك قال علقمة: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وذكر هنا ثوابه: من يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يهديه للخير، يسدده للعمل الطيب الصالح، أي يعوضه الله، إن صبر لله عز وجل فإن الله يعوضه خيرا. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا مر معنا ذكره، وأن هذه من شعب الكفر، من شعب الكفر تنقص الناس في أنسابهم، والنياحة وهي رفع الصوت ولطم الخدود وشق الجيوب، وهذا أمر مناف للصبر على أقدار الله. وهذا محل الشاهد، أن من لم يصبر على أقدار الله حمله ذلك هواه الشيطان إلى النياحة. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا، هذا من نصوص الوعيد، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، أو قيل هو الدعاء بالويل والثبور، يا ويلي، ويدعو على نفسه حال المصيبة. وهذه كلها دعاوى الجاهلية، وهذا أيضا مخالف للصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وعن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده عجل له بالعقوبة في الدنيا، أي أنه يصيبه بالبلاء فلا يزال به البلاء حتى يمشي وليس عليه خطيئة، كما قاله عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي لا يجعل الله عز وجل له من أسباب تكفير ذنوبه فيؤاخذ بذنوبه يوم القيامة، وهذا من أشد البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. لماذا يبتليهم؟ ليكفر ذنوبه، يدخلون الجنة بعد ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء، أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل. قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وهذا فيه بيان مقام العبودية أو مقامات العبودية عند حلول المصائب، وهي ثلاث مقامات، أحدها أعلى من الآخر. أما المقام الأول عند المصيبة هو الصبر، وهذا واجب، من تركه أثم. والمقام الأعلى منه مقام الرضا، وهذا مستحب. فإن رضي بقضاء الله وقدره، رضي بما قسم الله له، ازداد ثوابا على ثواب. فإن شكر الله على مصيبته، علمه أنها تثمر تكفيرا للخطايا ورفعة للدرجات، فهذا أعلى مقامات العبد مع المصيبة، أن يجمع بين الصبر والرضا والشكر. وهذا أيضا فيه، قال حسنه الترمذي، وهو أيضا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه أيضا إثبات صفة الرضا وصفة السخط لله سبحانه وتعالى، وأنها من صفاته الفعلية. قال فيه مسائل: تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا بالبلاء. الباب الذي يليه أيضا، وهو من أمراض القلوب كما ذكرنا سابقا، باب ما جاء في الرياء. والرياء من أعظم أمراض القلوب التي تهلك العبد. والرياء مصدر راء يرائي، أي أظهر عمله ليراه الناس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وبعض أهل العلم قال: الفرق بين الرياء والسمعة، وكلاهما يعني لهما حكم واحد، الرياء والسمعة، يطلب الرياء ويطلب السمعة. قالوا: الرياء فيما يرى من الأعمال، والسمعة فيما يسمع من الأعمال، قراءة القرآن وغيره. نعم، نرجع إلى الباب. قال: باب ما جاء في الرياء، قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية فيها بيان شروط العمل، وأن العمل لا يقبل عند الله عز وجل حتى يجمع العبد بين الإخلاص والمتابعة. وأدلة الإخلاص كثيرة، وأدلة المتابعة كثيرة، ومنها ما في هذه الآية وهذه الأحاديث. فإذا اختل شرط الإخلاص عند العبد كان عمله مردودا غير مقبول، وإن اختل شرط المتابعة كذلك كان مردودا غير مقبول حتى يكون خالصا صوابا، كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله لما فسر قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. إذن من أعظم مفسدات الأعمال هي الرياء، من أعظم أمراض القلوب، والرياء في أصله كما قال عليه الصلاة والسلام أنه الشرك الأصغر، لكنه قد يكون وينتقل إلى الشرك الأكبر بحسب حال قائله وقصده، حسب حال قائله قصده، كما هو شرك المنافقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال قال الله تعالى حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، رواه مسلم. بيان هذا فيه بيان براءة الله عز وجل من الأعمال التي دخل فيها الرياء، ومن المراء أيضا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهذا دليل على أن الرياء إذا دخل فيه، أو أن العمل إذا دخل فيه الرياء فإن الله عز وجل غني عنه، هذا فيه دلالة على أنه لا ينفع العبد ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل. فالإخلاص أساس الدين وأساس العمل وروح العبادة. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد وهو حديث حسنه الشيخ الألباني. فبين عليه الصلاة والسلام هنا أن الشرك الخفي لأنه عمل القلب لا يعلمه إلا الله، سمي خفيا، الشرك الخفي الرياء أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال. قالوا لأن الدجال ممكن أن يعرف وله علامات، وأما الشرك الخفي فهو شرك في القلوب وقد يخفى على العبد فلا ينتبه إليه، يكون بذلك سببا لذهاب عمله وبطلانه. والرياء هل يبطل العمل أو لا يبطل العمل؟ الغالب في الرياء أنه مبطل للعمل كما ذكرنا. بعض أهل العلم قسم العمل إلى أقسام، العمل الذي هو للدنيا أو لغير الله سبحانه وتعالى، عمل لغير الله فهذا باطل وهو كحال المنافقين، رياء محض. وأما العمل المختلط، عمل لله لكن دخل عليه الرياء، فهذا فيه تفصيل، إن دخل في أصله فهو باطل، وإن طرأ عليه طروءا فإن لم يسترسل وطرده فهو وسواس لا يضر، لا يضر، وإن استرسل معه واستمر الرياء معه فهذا إن كانت عبادة منفصلة فيبطل ما دخل فيها الرياء، وإن كانت عبادة متصلة فهي تبطل كلها. قالوا ذلك لما يأتي العبد فيصلي فهو لم يأتي إلى المسجد إلا رياء لا يريد وجه الله، فهذا رياء محض وهو حاله حال المنافقين، يراؤون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأما الرياء المختلط فمثلا أن يأتي العبد إلى الصلاة فيدخل عليه الرياء في أصلها مع تكبيرة الإحرام فهذه عبادته كلها باطلة. وأما إن دخل في العبادة وطرأ عليه الرياء طروءا في الركعة الثالثة مثلا ثم تعوذ من الشيطان وأبعد عنه الرياء فلا يضره، وهذا من باب الوسوسة. وأما إن دخل عليه في الثالثة فرضي به واسترسل فتبطل صلاته لأنها عبادة متصلة. وأما إذا كان يتصدق فيبطل ما دخل فيه الرياء من المال الذي تصدق به، وأما صدقته قبل ذلك فهي لا تضره الرياء اللاحق أو الطارئ. وأما الفرح بثناء الناس بعد العمل فهذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. ويدخل في ذلك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا أيضا من حسن ترتيبه رحمه الله تعالى. حين ذكر الرياء ذكر بعده إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا أشد من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله. وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، أما الذي يريد الدنيا فيدخل عليه الرياء في كل أعماله لأن مقصده الأساسي هو هي الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي ثوابها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا أي لم يكن لهم ثواب فيه، وباطل أي هو في نفسه باطل. وهذه الآية في الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا كالمنافقين. وعموم الآية يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الأمور، ولو كان ذلك في بعض الأمور. لذلك جاء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن العبد قد يكون بإرادته الدنيا يكون عبدا للدنيا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، وهو الذهب، تعس عبد الدرهم فضة، تعس عبد الخميصة، الخميصة هي الكساء له ألوان له أعلام خطوط، وتعس عبد الخميلة، والخميلة هي الثياب ذات الأهداب، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أي أن رضاه وسخطه كله متعلق بالدنيا، ذلك سماه عبد لها. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، وهذا من باب الدعاء عليه. تعس وانتكس، انتكس حاله. وأما قوله وإذا شيك فلا انتقش، وهذا من باب الدعاء عليه، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، والمراد بذلك سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. طوبى لعبد، طوبى شجرة في الجنة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، لجام فرسه في سبيل الله، أي لا يريد. هذه مقارنة بين من يريد الدنيا وبين من لا يريد الدنيا. أشعث رأسه، أي أنه أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ساق آخر الجيش، وإن استأذن لم يؤذن، وإن شفع لم يشفع، أي أدنى كل طلبه هو رضا الله وأن يرتفع في عين الله سبحانه وتعالى وأن يرضى الله عليه، سواء رضي عنه الناس أم لم يرضى عنه الناس. وهذا الحديث كله من باب الوعيد، لأن يعني يكون من عبدا للدينار، وهذا يختلف بحال العبد، وإلا فإن الأصل أنه شرك أصغر وليس شركا أكبر. وهذا فيه فضل الحراسة في سبيل الله، وذكر الحراسة والساقة لأنها أشد أنواع الجهاد أو المقامات في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه فضل الخمول والتواضع لله عز وجل. ومن أراد بعمله الدنيا يختلف، له أقسام، منهم من إرادته كلها للدنيا فهذا ليس له نصيب ولا يصدر أصلا من مؤمن، لا يريد بعمله إلا الدنيا، إرادته خالصة للدنيا. وأما من أراد الله وأراد الدنيا وكان متساويين فهذا أيضا باطل عمله لنقصان إخلاصه. وأما المخلص فإنه يريد وجه الله عز وجل، فإن جاءه ما يستعين به على العمل مثل الجعالة التي تجعل لأهل الأوقاف أو المجاهدين أو الوظائف الدينية وغيرها، فهذا نية العبد هو رضا الله والانتفاع بالأجور والثواب ونفع الناس وتعليمهم الخير، لكن هذا من الجعل الذي جعل له فلا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.